بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناه الله لا في العدد ولكن في المعدود، والفرق بين الاستثناء في العدد والاستثناء في المعدود أن العدد يدار في أشياء متعددة، فلو أنه أباح له عدد 9 ثم توفينا جميعا له أن يأتي ب9، واحدة ماتت يجيب واحدة بدلها، لكن الاستثناء لم يكن في العدد كاستثناء أمته، إنما كان في المعدود، أي هؤلاء بخصوصهم. وكل السبب في ذلك أن غير أزواج النبي لو أمسك الرجل 4 وفارق الباقي من الممكن أن تتزوج غيره، ولكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات مؤمنين فلا يحل أن يتزوج. وقل أذلك الحكم استمر مع رسول الله أم قال الله كما قال إنا أحللنا لك أزواجك في الآيات السابقة؟ فبدجت قبل دي، نقول له في ساعات يأتي الله سبحانه وتعالى بالمخفف في الأشياء ثم يأتي بالمثقل ليعلم القوم أن الله بدأه بالرحمة والعطف والحنان ويبين فضله عليه، كما قال له سبحانه: عفى الله عنك. قبل ما يقول له على إيه، لما أذنت لهم، فقدم هذه وقدم هذه. ثم قلنا ملك اليمين وتكلمنا فيه، وأن الله بملك اليمين لم يشرع الرق وإنما شرع العتق، ولذلك يجب كما قلنا للمستشرقين لا تقارنوا بين رق وحرية، ولكن قارنوا بين رق وقتل. ثم انظروا ما فعل الله بالمملوكات والمملوكين حين يدخلن في حمى المسلمين، فكأن الله ملك الرقبة ليحمي الرقبة. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الحق سبحانه وتعالى وزع الأمر بين رسول الله وبين أمته، فكما قال للرسول في أول سورة اتق الله، قال لأمته اذكروا الله، وكما تكلم عن أمر يتعلق برسول الله تعلق عن أمر يتعلق بأمته في قول إذا نكحتم المؤمنات. وبعد ذلك قال في رسول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لعموم النفع لأمتك. فجازاه من الأمة بأنهم يعملوا إيه؟ يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويتقدموا حين دخولهم على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الآية: يا أيها الذين آمنوا، لأن التكليف لا بد أن يكون لمن آمن بالله. احنا قلنا الله سبحانه وتعالى رب وإله، ومعنى رب أنه خلق ورب وأنعم وتفضل، والخلق والتربية والإنعام والتفضل ليس خاصا بالمؤمنين بل لكل من استدعاه الله إلى الوجود من مؤمنين وكافرين. قال للشمس اطلعي على الكل، وللمطر انزل للكل، وللأرض استجيبي للكل، ولكل الأسباب استجيب للكل. فالذي يحسن أخذ أسباب الله من عطاء الربوبية يأخذ النتيجة. الكافر الذي يحسن الأمور ويأخذ بأسبابها في الزرع أو في الضرع أو في الصناعة أو في أي عمل يأخذ نصيبه، بس يأخذ نصيبه موقوتا بمدى الربوبية في الدنيا. من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى إذا لا يضيع أجر من أحسن عمله، كل واحد بيزام العمل. فالمؤمن الذي لا يأخذ يد الله بأسبابها ويهمل إيه؟ يعيش حال على غيره، يعيش حال. والكافر الذي يأخذ أسباب الرب ويعطيها حقوقها يأخذ كل خير، لأنهم تركوا للكافر أن يأخذ عطاء الرب، وكان الأولى بالمؤمن أن لا يترك عطاء الرب ليأخذه من لا يؤمن بالرب. كان الواجب أن هو إيه؟ أن هو يخدع، ما خدتش عطاء الربوبية تخدع. ولكن نقول له هل التحضر اللي أنت بتقول عليه ده استمر أم حضارة هوت وتحضروا في أشياء وانخفضوا في أشياء؟ القيم انحضرت عنده بدليل أنك تروح في أرقى البلاد اللي هي بلاد الحرية اللي بيقولوا عليها مش عارف إيه، وتنزل في فندق زي منزلني، نقوم نجد مكتوب في الحجرة قبل ما فيه مكتوب على ظهر الباب: إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم، فإن حياتك أثمن مما معك. يبقى معناها إيه؟ إذا خرجت إلى الشارع فلا تحمل معك مالا إلا بقدر ضروريات حياتك، ليه؟ لأن يمكن يرعى مش عارف إيه. الله، يبقى إذا هم ارتقوا في شيء، إنما انحضروا في شيء ولا لا؟ وإذا كان مظهر الارتقاء المسائل الاقتصادية، فقلنا قرن أعلى موازنة اقتصادية في العالم عند مين؟ عند السويد. دخل الفرد ما فيش في زيه أبدا في أي دولة. طب وشوف النكبات اللي فيها بقى، الجنون والشذوذ والأمراض العصبية والانتحار. الله، إذا علوا في أشياء وانخفضوا في أشياء، علوا كمان المتحضرين، علوا في إيه؟ في إن كل واحد منهم بيشوف عمل ويقعد يتكنه. لو أنت ذهبت إلى أي عاصمة من العواصم وتيجي في الوقت من الساعة 8 للساعة 12 لا تجد إنسانا في شارع، ما تجدش قهوة ناس قاعدة عليها أبدا، كله في عمل. ساعة الساعة 12 ما تيجي بياخدوا ساعة يجروا، كل واحد ياخد له سندوتش عشان هيرجع تاني لإيه؟ لعمله. ليه؟ قال لك لأن اللي هناك ما يعراش ويتعب يموت من الجوع ولا حد يسأل عنه. الله، هناك الولد إذا بلغ الحلم أبوه يقول له شوف مصلحتك بقى، إن كنت عايز تتعلم اشتغل وهات ووظبه. لكن الآن صحيح هم استفادوا بفتوة الشباب والمدة اللي احنا مضيعينها. احنا عندنا شباب يقعد طفل إلى سن سنتين يمد إيده لأبوه ولقطه ولقطه مش عارف إيه وبتاعه وحاجات دي، ويقعد الوقت مضيعه. إنما هو الحمد لله شبابنا الآن ابتدى يفهم وعد الوقت. التلامذة يجوا في الأجازة ويجوا في البلاد وفي العواصم ويشوفوا عمل ومش عارف إيه، فأراحوا أنفسهم وأراحوا أهلهم. الحق سبحانه وتعالى إلى يريد منا يعلم الناس الأدب مع رسول الله. رسول الله يعيش عيشة الكفاف، مطعما وملبسا ومسكنا، يدوب عنده لكل واحدة غرفة قد كده هو وعايش فيه، ما عندوش صالون، ما عندوش حتة يقابل فيها الناس، ما عندوش. فلازم يعلم أمته الأدب معه ومع بيوته. يا أيها الذين آمنوا، وخاطب الله المؤمنين لأنهم هم اللي يستمعوا. أيكلف الله تكليفا لمن لا يؤمن به؟ اللي يؤمن به يقول له انت امنت بي يا اله ومش عارف ايه، خذ الحكم ده. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي. احنا نعرف ان كلمه بيوت جمع بيت، والبيت في الاصل هو ما اعد للبيتوته، يعني يباتوا فيه. الله، اتم البيت اللي احنا بنتخذ ده اعد لايه؟ للبيتوته. والبيتوته هذه في الاعم الاغلب للليل، لان الليل محل السكون والنهار محل الحركة، يوم يتحرك خارجا وبعد ذلك يفيء إلى إيه؟ إلى بيته. ليه؟ يسموه سكن، ويسموا المرأة اللي بيتجوزها سكن عشان يجي يرتاح من إيه؟ من عناء إيه؟ العمل. لكن هل البيت للبيتوتة فقط؟ قال لك والبيتوتة في كل شيء بحسبها. فالذين لهم عمل يتطلب وجودهم ليلا تبقى بيتوتة بالنهار. يبقى الاصل في العموم البيتوتة امتى؟ بالليل. تروح الناس تشتغل وبعدين تروح على ايه؟ على بيتها ترتاح، عند السكن وعند السكن بالنسبه للمراه وبالنسبه للبيت. لكن الناس اللي عملهم يبقى بالليل، الخبازين مثلا الحراس زي رجال الشرطه مثلا، كل الناس اللي عملهم بال بالليل يبقى بيتوتتهم امتى؟ يبقى بيتوتتهم بالنهار. ولذلك يقول لك لازم تلاحظ حاجتين اثنين، بيتوت النهار وبيتوت الليل. اللي بيتوته بالنهار اوعى تشغله بالليل، والبالعكس ما يجيش. ولذلك يقولوا في الفلاحين الذي يحرس بالسين يعني بالليل لا يحرس بالنهار، ما تخليهش يحرس بالليل وتخليه ايه يحرس بالنهار، ما ينفعش لا فيدي ولا فيدي. ولذلك حينما جعل الله مش جعل الامر لازم ان الليل هو اللي يبقى سكن، قال لك لا، وفيه نهار سكن لمن له عمل تتطلبه الحياه بالليل، يبقى ده له عمل بالليل. الناس الذين تشرق الشمس عليهم ثلاث اشهر نجيب عنهم ثلاث اشهر ولا تشرق تشهر، هل خدوا الست اشهر النهار دول عمل وبعدين خدوا الست اشهر التانيين نوم، ولا قسموا النهار الى ليل والى ايه والى نهار، وقسموا الليل ايه الى ليل والى ايه. ولذلك تجد الاحتياط القراني ما قالكش بس الليل سكن والليل عشان تباتوا وبتاع، قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار. علشان ايه هو النهار بقى؟ علشان الناس اللي عملهم تتطلبه حركة الحياة ايه؟ حركة الحياة ليلة. كلمة بيت تجمع على بيوت، والبيت قلنا عشان السكن والهدوء، وبيت كل واحد على قدر امكانياته يأوي اليه، حتى يدب في ساعة جنبه اهلا وسهلا، حتى في ساعة جنبه حتى يأكل فيها دي قط السفرة اهلا وسهلا، حتى تسع جنبه وحتى في قط السفرة وحتى يقابل فيها الناس اهلا وسهلا. كل واحد بيتطو على ايه، فلازم كل طارق بيت يلاحظ مدى البيتوتة لكل واحد. طيب احنا في بيوتنا بنرتاح على حسب امكانياتنا، الا ما عندوش الا حصيرة بينام على الحصيرة ويحط ايده كده تحت راسه بدل المخدة، واللي عنده مش عارف ايه يفيش حلس، واللي عنده يجيب سرير، وده لا مثلا كل واحد على قدر ايه ليجد فيه الراحه على قدر امكانياته. وما دام الراحه على قدر امكانياته يبقى لازم يتسم بالرضا. ليه؟ ان قبل انت ما تفرض حياه مترفه افرض عمل مترف، قبل ما تفرض حياه تخليك كويس افرض عمل يديك النتيجه، انما يبقى عملك ما يديكش الا دي وبعدين تروح انت بقى ما تنفعش الحكايه. ولو ان كل انسان زي ما بيقولوا في الريف الكلام الفطري على قد الحافك مد رجليك، عندك تاكل بس لقمه بملح اهلا، لقمه من غير ملح اهلا، لقمه بجبنه اهلا، تبقى ده كله بالرضا. انت ان عدت بقى تتمرن، لا اتمرن على نفسك واشتغل شغله تديك ايراد يعديك اللي انت بقى. قبل افه الناس في اقتصادهم انهم يعملوا ايه؟ يحددون الحياه ومستواها اولا ثم يرغمون دخولهم على الحياه، انما الاصل ان انا اشوف ايه الاول وبعدين احدد حياتي على وسط ايه، على وسط ايه دي اللي يفضل ايه عايش ومرتاح وسعيد. ويحرص الانسان على انه يجيب القرش من حلال عشان ربنا يجعل مصرفه في الايه، مصرفه في الايه في الحلال. طب البيوت على قدر امكانياتنا بقى فيه فرق تاني كده، يقول لك فيه بيت وابيات وبيت وبيوت. بيت وبيوت دي بتاعنا السكن دي، انما العرب خلت جمع ابيات لبيت اخر من الشعر، بيت من الشعر سموه ايه بيت، يجمعوه على ايه على ابيات، وذكر يجمع على ايه على بيوت. ليه سموه ليه؟ قال لك لان البيت في الشعر عندهم وهم امه كلام وامه بلاغه وامه فصاحه كانت تأوي اليه المعاني تسكن المعاني، وبعدين تبقى حكم بقى تقولها كل ايه تقولها كل يوم. ولذلك شوقي رحمة الله عليه كان يقول ايه، لا يزال الشعر عاقلا، عاقل يعني ملوش زينة، المرأة العاقل هي التي لا زينة لها، ما عاقل ما عندها زينة، لا يزال الشعر عاقلا ما لم تزينه الحكمة. يبقى شعر كلام براء زي اللي بنقال كده، انما لما يبقى فيه حكمة يبقى الحكمة هي اللي تزينه. ولذلك انت دلوقتي تقعد تستشهد بأبيات من المتنبي، أبيات للمعري، أبيات لشوقي. ليه؟ ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر. الحكمة تفضل شاردة كده حتى يمسكها ايه البيت الشعر، يبقى اسمه بيت سكنت والايه سكنته الحكمة. فاذا كان كل بيت فيه الراحة على قدر امكانيات صاحبه، وامكانيات الناس متفاوتة، يبقى لازم تكون احوالهم النفسيه متفاوته على قدر الامكانيات. ليه؟ قالك عشان ما يشربش قلبه بالحقد على ذي نعمه قبل ما يشوف ذي نعمه ويتنعم يشوفه عمل ايه، جايبها منين، ممكن ورثها من ابوه اللي طفح الدم على ما عملها له. ولذلك يقول لك الحكمه كده، اللي يعرق 10 سنين يرتاح بقيه عمره، واللي يعرق 20 سنه يريح اولاده، واللي يعرق 30 سنة يريح أحباله. هذا كده بالليل. هات لي واحد بقى عرق وكافي 10 سنين واسم ربنا ما ادالوش بقى ووسع عليها. اذا انت كنت عايز تبقى مترف في شيخوختك ومحترم قبل ان تضعف، اعمل ايه؟ ساعة ما يكون عندك عافية اعرق. ولذلك شوف حتى لما يجي الرسول يتكلم يقول لك ايه، اعطوا الاجير اهي امتى؟ قبل ان يجف عرقه. يبقى لازم يعرق، مش يقعد بقى يشرب جوزه ويشرب شاي ويقعد يعطلك وطول ما انت شايفه عمال قاعد يفلكح. لا، تقول له قبل ما تاخد اجرتك ايه يعرق. يبقى اذا لما تعرق تستحقر انك تطلع القرش في شيء فاسد لانه جاي بعرقك، انما اللي بيطلعوا القرش في اشياء فاسده تفسدهم وتفسد قالهم. ليه؟ اصله ما تعبش فيه، لو كان تعبان فيه وعرق فيه كان يصرفه في ايه. ولذلك النبي يقول ايه، من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. ما دام خده كده هبس زي ما بنقول كده كده، ربنا يبعث له ابواب ايه تاخد. هو لذلك تجد بعض الناس يمكن بياخد اجر كبير قوي قوي قوي، وبعدين يفركح ويقعد مع القهوه يروح يشم بيه يعمل مش عارف ايه، واولاده يمكن ما كان حكيه. لا، ليه؟ لان ربنا بعث له ابواب، زي ما هو خده كده ربنا يبعث له حاجات تاخده كده. فاذا كل بيت يرتاح فيه الانسان على قدر امكانياته. فاذا كان البيت ايواء القالب اللي هو المسكن، والسكن الاخر من المرأة هو ايواء النفس، يبقى السكنين الاثنين ايه؟ مريحين. طب تعالى بقى اذهب لواحد دعاك وهو احسن منك حالا، ستجد فيه امكانيات احسن من اللي عندك. ساعد فيه ناس بقى تنقسم قسمين، ناس اقوياء الايمان ساعة ما يشوف يقول والله يستاهل يا اخي، ما اقله ايه تعب وتعب مش عارف ايه وتعب، واللي عنده حقد يقول شوف يا اخويا مش عارف ايه، ما نظرش الا ليدي وساب لك. انما العاقل ينظر يشوف عمل ايه ده عشان يبقى عنده ده. ادي واحده. ثانيا، اذا دخل وشاف واحد عنده بيت كده منظم وحلو وجميل ومش عارف ايه وبتاعه، يقول يا سلام، هذا ما اعده البشر لنفسه، فكيف بما اعده الله لخلقه؟ يوم تديله صوره للاخره، صوره للجنه، يوم ايه يبتدي قلبه يبقى ايه، يبقى ملان ايمان وملان ايه يقين. احنا بنسمي بقى المساجد بيوت الله، مش كده بنسميها بيوت الله؟ قال لك اه. طيب بيوت الله دي كل مسجد بنسميه بيت الله. ليه؟ لانه معمول خاص عشان تقابل فيه ربنا في ندائه للاوقات. ولذلك صح انك انت ما تدخلش حاجه وياك فيه، اوعى تسحب الدنيا وراك فيه. ولذلك النبي دعا على كل صفقة تعقد في المسجد ألا يبارك الله فيها، لا بارك الله لك في صفقتك، وعلى كل ضالة تنشد في المسجد، يا ناس انتهى مني كذا مش عارف، لا رد الله عليك ضالتك. يقول لك ده انت بتيجي 5 دقائق لربنا، 5 دقائق في 5 اوقات ب25 دقيقة، ما تسحبش الدنيا وراك وخلي اللقاء. ليه؟ ما بيعطلكش عن حركة الحياة، انما هو بيجيبك عند ربك عشان تنشحن شحنه ايمان ويقين تخرج بها قوي في حركه الحياه. زي ما تجيب البطاريه اللي فرغت وتوديها تنشحن، هل انت لما خدت البطاريه تنشحن يقال عطلت البطاريه؟ ده انا موديها عشان تنشحن عشان لما طلعها بقى تبقى كذا. كذلك الصنعه حين تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات ايبقى فيها عطب؟ ما يمكن. شو انت بتعرض عمتك على ربنا 5 مرات؟ يبقى اذا الهموم اللي عندك والكلام اللي هتسيبه بره عشان تدخل تاخد شحنه من الله تعينك على كل مصاعب الايه الحياه. ولذلك النبي يقول اذا عذبك امر افزع الى الصلاه، نحن ربك الله اعطى الكون اسبابا، فاذا عزت الاسباب عليك ولم تفتك بشيء سيب الاسباب بقى وروح لمين؟ وروح للمسبب. طب هذا بيت الله باختيار خلق الله. طب البيت الثاني، البيت الكبير اللي بنروح نحج له، قال لك ده بيت الله بس باختيار الله. يبقى لما تروح له بقى في العمر مرة أم قال لك ده زيجا تبقى كافية في إنها تعدل حياتك كلها. ليه؟ لأنك أنت هتروح بيت ربنا في البيت اللي عمله هو. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. فيبقى البيت بقى للنبي بتاع النبي ده عرفنا إمكانياته قد إيه. يبقى يا مؤمنين دي استدعوا إياه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ما تقعدش كده تتهجم كده وتروح، لأن الحكاية ضيقة مش هيقدر يقول للجماعة ادخلوا هنا على الحتة ضيقة. طب وإمتى يؤذن لكم؟ يؤذن لكم إلى طعام، بس إذا قال لك حاجة أديك، ومفهوم إن الغداء الساعة 2 مثلا، ما تروحوش بقى من الساعة 10 وتركين لبنان والمني مدعي. يبقى حكم أولية الدخول، ما تدخلوش إلى طعام غير ناظرين إناه. إناه إناه يعني نضجه، مش تتكلم اقعدوا لحد الطبيخ بيستوي. يبقوا تعالوا بقى في الوقت بتاع الايه لما يستوي بقى إلى طعام غير ناظرين إناه. إناه زي رضا، وزن رضا تمام، ومعنى إناه النضج. وفيه لغة تانية أنين زي رمى يرمي رميا، يعني كله امتى نضج الايه الطعام. اذا حكم الاولية بايه؟ ادعيتم الى طعام، اوعوا تدخلوا وتستنوا الطعام لحد ما ينضج، ابقوا استنوا لحد ما يسوق لك اتفضلوا بقى. طب وبعد ما تطعموا وتاكلوا برضو ما تقعدوش، علشان تعملوا سهراية ويا بعض وتتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده يعملوها شغلانة. يبقى حكم اوليته غير ناظرين الى، وحكم آخريته بإيه؟ فإذا طعمتم فانتشروا. طب معنى الانتشار إيه؟ الانتشار هو أن يأخذ الشيء حيزا أوسع من حجمه. إحنا قاعدين في مسجد أهو، فالمسجد إحنا في الحي ده مجتمعين، لما بنطلع بنعمل إيه؟ بنوسع الحجم، ده راح هنا وده راح هنا وده راح هنا. يبقى الانتشار معنى إيه؟ توسيعه، حيز المحجم. احنا حتى نقول ايه؟ بننشر الغسيل. بننشر الغسيل يعني ايه؟ مو الغسيل كان متكبك في الطشت، مش معموله كده في الدفاع كده، والغسيل كله اللي بيتنشر ده مش يبقى في رهوانه كده وبتاع وتروح ده. تنشره يعني ايه؟ تاخد حيز اكتر. ليه؟ لان دخول الحيز ده هو اللي هيديك الغايه، لانك انت بتنشر التوب. ليه؟ ليه بتنشر التوب؟ عشان يجف. لو خليته مكبب كده يبقى حيزه مجتمع يقعد بقى يمكن اسبوع، انما لما تفرده على طول يمكن. اذا الانتشار عشان يساعد على الغايه، الانتشار علشان يساعد على الايه. ولذلك احنا قلنا زمان اذا كنت هتسافر مثلا وتسك البيت، وبعدين جيت وانت خارج قلت اديني شويه ميه، خدت منها بقى وسبت الكوبايه، او سبت الكوبايه ملانه وقعدت شهر ثم رجعت الى البيت، بالله الكوبايه لها نقصت قد ايه؟ يمكن ولا سنتي، تبخرت. طب لو انت قبل ما تمشي جت لي الكوبايه دي وروح غلقها في الاوضه كلها كده قبل ما تخرج تكون نشفت. اذا حين توسع الحيز يعينك على الغايه. خلاص؟ قال بقى فاذا طعمتم فانتشروا. المكان الضيق اللي انتوا فيه عند النبي عليه الصلاه والسلام ده كده اعملوا ايه؟ انتشروا. كل واحد يروح يشوف ايه؟ يشوف مصلحته. الانتشار، طب الانتشار ده له غايه. يشوف القران اتكلم على الانتشار ده معناه ايه. وهم قاعدين قالوا بقى اوعوا تعملوا شغلانه وتبقوا تنابلك السلطان، وكل ساعه بقى تقولوا للنبي تدخلوا تاكلوا مش عارف الاشياء مش فضل، انتشروا في الارض. ولذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. ليه؟ وابتغوا من فضل الله. يبقى اذا الانتشار في الارض ابتغاء الغايه، وابتغاء الغايه للجماعه اللي طعموا بيقول له انتشر بقى في الارض، يعني لقط رزق، يعني معناها كده انتشروا في الارض ولقطوا بقى رزقكم عشان ما تبقوش تنابله كده عند النبي كل ساعه. بالزمن النبي عامل حياه الكفاءه. فاذا طعمتم فانتشروا. والانتشار ده هو معنى اللي احنا بنقول عليه السياحه. السياحه دي ماخوذه من ساحه الماء. ساحه الماء يعني ايه؟ يعني نقطه الميه لما تسيح على الارض بتاخد حيز اكتر من الايه؟ من الاول. فسيحوا. طب ولما نسيح نعمل ايه؟ قال لك هو ده معنى الانتشار. بس الانتشار ايه؟ انتشار منظم، بمعنى انك انت لما تجيب شوية مية وتحطهم على قماش تلتفت تلاقي القماش عمال يمص في الايه؟ في المية، والدايرة تعمل ايه؟ دايرة الرطوبة في القماش تتسع، انما بشكل منظم. يبقى معنى الانتشار لازم يكون له نظام، ما تروحوش كلكم على حتة واحدة، بل تفرقوا عشان كل متفرق يشوف له ايه حاجة تعيشها، انما تنزحوا في حتة واحدة ما ينفعش. والسياحة بقى في الارض اللي هي الانتشار الله يريدها لغايتين. الغاية الاولى يقول الحق سبحانه وتعالى ان هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ الى ربه ايه سبيلا. ان ربك يعلم انك تقوم ايه الى ان يقول واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. يبقى مش مجرد انتشار كده، بل انتشار بكفاح وضرب في الارض. علشان ايه؟ قال لك لان الله طمر في الارض كل الوان قوت الحياه، ولذلك كل يوم الارض تدينا خيرها. الاول كانت تدينا الزراعه دي الامر اللي. وبعدين لما تطورت ادوات الكشف الارض دلوقتي بنطلع منها الايه؟ البترول والمعادن النفيسه والمش عارف الايه والايه، وكل اثر كنزي في الارض يجي من الايه؟ بالضرب. معنى الضرب ايقاع شيء يعني بقوه، ايقاع ايه؟ بقوه. فاذا طعنتم فانتشروا. وما دام ننتشر في الارض نشوف الغايه ايه. قال لك في مره اقصد من اني انتقل وانتشر في الارض لقصد الاعتبار به الكون، اشوف ايات ربنا في الكون الواسع اللي ما شفتوش في بيئتي اشوفه في بيئات تانية. الناس اللي عايشين في الصحاري لما يجي يروحوا بلاد زي المانيا ولا مش عارف ايه ولا سويسرا يشوف خير ربنا ازاي على الجبال والدنيا مش عارف ايه وبتاع، واللي يشوف هنا كذا. اذا ايات الله متفرقه، الله بعثر خيره في الوجود، واحد خد كذا وواحد خد كذا وواحد كذا. ولا تظن ان ربنا بيحابي حد. الناس اللي عاشوا في الصحراء دول وبقوا ينتظروا اي مركب تيجي تجيب لهم شويه الاكل ولا الطعام يمكن يقعدوا 3 ايام كما يحدثون الناس اللي طلع فيهم المطروح، صبروا على ذلك ولا ضجروش ولا تمردوا على الله وقالوا نسيب الحته اللي ما فيهاش الا التعب دي، ازاي صبروا فيها؟ يوم ربنا يجي في اخر الزمن ايه ويدي لهم الخير اللي يجرجر خير البلاد الثانيه اليهم الان. ولذلك تشوف دلوقتي البلاد اللي انعملت جديده دي ولا تخططت تخطيط جديد تنطر تستعجل. قال لك لانهم انحرمت مده طويله، واياك ان تظن ان فيه بقعه في الارض خاليه من الخير، بس المهم ان تضرب في الارض ليظهر لك هذا الخير. ما تيأس، ما تقلقش، وكل شيء في الوجود بنسبه واحده. يعني لو انت اخذت قطاع فدان من ارض زراعيه وبعدين شفت من اول ما بقت ارض زراعيه جاب لك قد ايه من الخير، وجيت في حته صحراء هيظهر فيها بير بترول برضو قد فدان وشفت هيديك قد ايه، تجدها هي هي. ولذلك قالوا اذا اخذت قطاعا كفاءه البطيخ من الارض لحد المركز ثم قدرت ما فيها من الخير تطلع كل شقة زي الشقة زي الشقة زي الشقة بس متعددة الايه؟ متعددة الانواع. هذا كله نأخذه منه. هذا اذا اردنا النصيحة للخير، مرة نصيح للاعتبار. ولذلك نقرأ القرآن في الانتشار والسياحة يقول ايه؟ قل سيروا في الارض امره فانظروا، سير فانظروا، ومرة تقول قل سيروا في الارض ثم انظروا. الله، ده ثم انظر دليل على ان في حاجه تانية قبله. فكان الذي يسيح لقصد سعه الحياه وقصد ابتغاء الضرب في الارض للقوت ادي واحد، انما ما تحرمش نفسك من انك تشوف ايات الله في الكون. اللي نفسه مرتاح بيروح عشان ايه؟ يشوف الخير اللي في الكون، واللي نفسه مش مرتاح بيروح عشان يضرب، زي ما ابنائنا بيروحوا البلاد اللي بيروحوها دي علشان ايه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. بيروحوا. يبقى إذا الواحد لما ينتشر في الأرض له غايتين، ينتشر لطلب الخير طلب في الأرض، اوعى تحرم نفسك من الحتة الثانية. فانظروا، يبقى السير مترتب عليه ايه؟ الاعتبار. كيف بدأ الخلق؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء ايه؟ قدير. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي نضجه، ما تروحوش قبل ما قبل ما الأكل يجهد، ولكن إذا دعيتم بعد النضج يبقوا ادخلوا فادخلوا، فإذا فعنتم فانتشروا ولا مستأذنين لحديث. ما تقعدش بقى تعملها سهرية بقى وتتكلم ومش عارف، انت مش فاضيين لك. ودي سببها لازم حتى حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يولد وليمة في عرس من أعراسه إلا لزينب بنت جعفر. فلما عمل الوليمة دعا الناس عشان ياكلوا من الوليمة. والوليمة عندهم الحيث. الحيث ده عبارة عن تمر مدعوك بالزبدة والسمن كده زي ما بنعمل احنا، ويجيبوا عليه اللبن الحامض وهو جامد زي اللبن الرايب عندنا اسمه أكت، ويذبح لهم شاه ويأكل. فلما عمل الحكاية دي قعدوا مكان، وبعد الأكل يستنى حد يقوم محدش قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فعمل حركة يظهر انه عايز يقوم، يعني مثلا زي عمل كده مثلا علشان يقوم ما قاموش، أم سابهم وخرج. لما سابهم وخرج قال انتم بقى لما خرجت، راح لقى ناس قاعدين لسه، أم لما لقى ناس قاعدين كده راح راجع، أم عرفهم ان هو رجع لما لقاهم قاعدين. في ناس جبلتها الاول كده اللي قاموا، واللي فاضلين دول هم اللي جبلتهم ورمى. فلما خرجوا عاد رسول الله الى المكان، قالوا الجماعة ايه بكده بالضبط اضطرقوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد انس انه يدخل ورا النبي، قام النبي راح راخي الحجاب حتى ولن تراه. ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي، يؤذيه يعني نفسه يقول لكم ام حياء ويمنعه، انما في اذا لان المكان ايه كان ضيق ومعرس جاي عروسته، يعني مسألة مش شئن. والله لا يستحي من الحق. فربنا ولذلك قال لك حسب الثقلاء ان الله لم يحتملهم، هو اللي ألف معه. نعم. والله لا يستحي من الحق. ادي عملية في الدخول والاستئذان والاكل. هات بقى في العلاقة، واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما هو المتاع؟ المتاع هو اواني البيت التي لا تتيسر لكل انسان. عادة عندنا في البلاد يبقى في الحارة بيت او اثنين مستورين، وعندهم الماجور بتاع العجين، وعندهم اللوح بتاع العجين، وعندهم المنخل، وعندهم الغربان، وعندهم الهون اللي بيدقوا بيه. انما مش كل واحد عنده الحاجات دي. فالفقير من دول يقول لك هات الايه اللوح بتاع العجين بتاع فلان، هات اللي مش عارف الكنكة عشان نعمل قهوة، ما عندهمش لا كنكة ولا بتاع، هات اللي مش عارف عشان نعمل فيل الضوء، والنبي تدينا فرشة نحطها لفرشة للضوء عشان ما عندناش. دي اسمه متاع البيت أو الماعون. ولذلك ربنا هناك بيقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام الإيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف أدي واحد، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون اللي هو أدوات البيت التي لا تتيسر لكثير من الناس. ويبقى الرجل المستور عنده كل الايه، كل عنده عدة القهوة، وعنده عدة الشاي، وعنده فرشة، وعنده والله ده احنا عندنا في لما عندناش غطا ادينا مثلا البطانية، ولا ادينا الحرف عشان جال نظيف يستغطى الحاجات دي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى وان كان عمل عملية في مسألة الدخول على النبي والوعاد وإلى آخره، لكن لم يمنع الانتفاع بما عند النبي صلى الله عليه وسلم من متاع البيت ومن ايه. طب متاع البيت ده يطلب ازاي؟ طبعا هيجي واحد يخبط بقى ويقول ادونا مثلا القهوة، ادونا الشاي، ادونا مش عارف الكذا، ادونا الغربات. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم أي اسألوهم من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الله، إيه أطهر لقلوبكم يعني؟ لم قال لك، لأن احنا قلنا زمان إن العلماء لما جم يتكلموا في المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد اللي في النفس، قال لك المظاهر الشعورية ثلاثة: آلة تدرك، ووجدان يستقبل إما بالمحبة أو إما بالكره، ونفس تنزع. ضربنا لها مثل زمان، قول مريت كده ام لقيت بستان فيه ورده جميله قوي، بس كده لقيت الوردة دي جميلة كده ونظرة، هذا إدراك، فاستقر في نفسك الإعجاب بها. دي مواجيد بقى، يبقى الأول إيه؟ أدرك، وبعدين تعجب به، وبعدين تمد إيدك علشان تقطف. يبقى ده اسمه نزول. يبقى كم عملية في الإدراكات؟ تدرك، ودي وسيلة الحس، فتجد في قلبك إعجاب بها وحب له، فتمد يدك لتاخدها. الشرع لا يتكلم في الإدراك الأول ولا في الوجدان الثاني، ولكن لا يتكلم إلا في النزوع. شفت الوردة حد قالك ما تشوفهاش؟ أبدا. انبسطت بها كده ودخلت مدارك، حد قالك لا؟ إنما لما جيت تمد إيدك ليه؟ قلنا لك مش بتاعك. إذن الشرع لا يتدخل في الإدراكات ولا يتدخل في المواجيد، وإنما يتدخل في العملية النزوعية اللي تاخد حق غير حقك، وما بيحركش على حريتك، لأنه كما حكر حريتك في أن تأخذ، حكر حرية الآخرين في أن يأخذوا منك. يبقى اداك قبل ما يأخذ منك، يبقى دي لمصلحتك ولا لا؟ ولذلك على المؤمن ساعة يكلفه الله حكما يحدد شهوته في الأشياء يقول ما تزعلش، لأنني كما حددت شهوتك في الأشياء حددت عنك شهوات الآخرين في أشياء، يبقى ما تزعلش فيك بقى، يبقى أنا زي ما عملت وأفعلت. طيب ما دام لا يتحدد الشرع في الإدراك ولا يتحكم في الوجدان، مسألة ما حدش له تأثر، إنما تحكم في النزوع، قال لك إلا في شيء واحد، وهو قال لك المرأة وجمالها. أنت شفت امرأة جميلة يمكن أجمل من اللي عندك أو لسه ما عندك، تقوم تشعوط تنبسط من أدركت فانبسطت موجودة قلت يا سلام دي مش عارف إيه، تبقى فضل إيه؟ نزوع. كيف تنزع بقى؟ النزوع له شروط، انك تروح له من باب الايه؟ الحلال، ما انتش عندك القدرة على باب الحلال، اما ان تعف فتتعقد، واما ان لا تعف فتعربد. فربنا قال انا بقى الادراك والمواجيد والنزوع هيبقى فيها كلام، الا مسألة المرأة. والى لقاء اخر ان شاء الله.